وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

ويدخلهم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض الشاربين وأن

فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفت هم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم؟ ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين إن الذين كفروا وصدوا عن بين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا

كثيرا من الظن